من الله ورضوان ورب راض عنك غير غضبان. ارجي يا روح محمد بن عبد الله ارجعي إلى ربك راضية سقطت يده عليه الصلاة والسلام على الأرض فعلمت عائشة رضي الله عنها أنه قد مات فخرجت تبكي وتصرخ مات رسول الله مات رسول الله مات رسول الله فبكي رسول الله يا عين عبرة ولا أعرفنك الدهر دمعك يجمدي وما لك لا تبكين ذا النعامة التي على الناس منها سابغ يتغمدي فجودي عليه بالدموع فقد الذي لا مثله الدهر يوجدي وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقدي يا أبا بكر قد كنت في الأمس القريب تدخل على سيد الخلق وحبيب الخلق ويضحك لك ويتبسم لك وأنت اليوم تدخل على عثمان المسجى يا أبا بكر ومات رسول الله كشف الغطاء عن وجهه الطاهر الشريف وجلس على ركبتيه أمام الحبيب فقبله بين عينيه وهو يبكي رضي الله عنه وقال طبت حيا وميتا يا رسول الله ثم بكى الصديق رضي الله عنه وقال وخرج الصديق رضي الله عنه خرج وعمر ابن الخطاب يصرخ قال على رسلك يا عمر أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وحان وقت أول صلاة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فأذن بلال رضي الله عنه فلما جاء عند قوله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله بكى بلال رضي الله عنه ولم يستطع أن يكمل الأذان فبكى الناس أجمعين وضجت المدينة بالبكاء جزعا على المهدي أصبح ساويا يا خير من وطئ الحصى لا تبعدي حدث جلل اهتزت له مشاعر الصحابة وحزن كبير أصاب المسلمين في كل زمان ومكان ينقل لنا هذا الحدث فضيلة الشيخ محمد آل عاطف الشهري يوم أظلمت المدينة لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء من المدينة كل شيء فلما كان اليوم الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أظلم من المدينة كل شيء والآن أيها الأحبة في الله نترككم في يوم لا كالأيام يوم أظلمت المدينة الآن في التسجيل بسم الله الرحمن الرحيم في هدأة الليل رجل يبكي ويدعو إنه نبي الله زكريا هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء وكذلك دعو الصالحين في كل زمان ومكان دعاء توسل وتضرع للرب الرحيم الله أكبر وكان الله يرى مكانه ويسمع دعاءك. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. بشرى رب أن يكون لي غلام بشرى وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال رب أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. نعم سبحانه خلق آدم من تراب وخلق عيسى بدون أب. رب اجعل لي آية. قال رب اجعل لي آية. رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. الهجرة للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات الهجرة الإسلامية بالخبر تقدم ترتيل عطر مبارك لسورة آل عمران. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ترتيل عطر مبارك.